إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى هذه الحلقة الجديدة من مواجهة، معكم رئيس التحرير أشرف البهي، على هندسة الهواء خالد عيد، الإخراج لدكتور محمود محجوب، وأسعد أن أكون مع حضراتكم على الهواء تقى نور الدين. أهلا بكم كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان، ومصر دائما إلى الأمام بكل ما تفعله مصر الحبيبة بقيادتها وبشعبها وبجيشها وبشرطتها العظيمة. كل مؤسسات الدولة تصعد إلى الأمام وتخطط وتنفذ كل شيء من أجل رفعة هذا الوطن. اسمحوا لنا يكون معنا في حلقة المواجهة لهذا اليوم الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم معنا على هواء البرنامج العام. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. يمكن مصر في هذه الأونة بتشهد يعني الكثير من الأخبار اللي بتطالعنا بها الصحف. يمكن النهاردة الرئيس السيسي بيوجه بتطوير شامل لمنظومة التقاضي والتوثيق العقاري، وكمان الرقابة الإدارية بتعلن سقوط رئيس حي مصر القديمة ب 400 ألف جنيه رشوة من متعهد قمامة. يمكن يا فندم الكثير أيضا من الأخبار هنوليها مع حضرتك تباعا، لكن عايزة أولا تعليق حضرتك على تطوير منظومة التقاضي والتوثيق العقاري اللي بيؤكد عليها دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد الانتهاء من 361 منفذا جديدا وأهمية ذلك لتقديم خدمات التوثيق الحديثة في المكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد والمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات، واللي بيتم إنشائها وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات المختلفة. وطبعا المكاتب دي بتعد نقلة نوعية شاملة بتقدم خدمات التوثيق الجديدة والمرقمنة للمواطنين على نحو يسير، وكمان بيحقق عامل السرعة. شايف حضرتك يا فندم أن ضرورة أن يحصل كل مواطن على حق، حتى لو كان هذا الحق بيتمثل في توثيق ضمان لحقوقه؟ طبعا بلا جدال. احنا بس قدام برضه عشان الناس ما يبقاش الأفق واقف عند مبنى بيعاد ترميمه أو بيعاد تأهيله. لا، احنا قدام رؤية شاملة للدولة المصرية والرئيس السيسي تحديدا لحاجتين. أولا الجهاز الإداري للدولة المصرية كلها، وجواه في القلب منها منظومة العدالة. يعني مش بس موضوع محاكم ومقرات الشهر العقاري، لا، في تطور شامل لميكانة وتطوير الجهاز الإداري للدولة المصرية كلها، وجواه في القلب منها منظومة العدالة بالكامل. منظومة العدالة بالكامل يعني ايه؟ يعني احنا عندنا قضايا بالملايين منظورة قدام المحاكم، عدد القضاء غير كافي يعني لانجازها في الوقت المناسب. فبالتالي بتتأجل، وبالتالي بتعطل مصالح المواطنين، بتعطل مصالح الناس. وحضرتك عارفة لما حد يشعر انه حقه متأخر وحقه في الحصول عليه مؤجل، بيبقى المسألة يعني صعبة جدا، ومعنويا بتأثر على الكثيرين. مصر لينا سنوات طويلة بنعاني من هذا الموضوع، وعندنا حتى يعني من الملفات المعلقة من فترة طويلة فكرة إنجاز القضايا داخل المحاكم وسرعة الفصل فيها. الرئيس عنده هذا التصور، عنده رأي في موضوع القضاء وعددهم، عنده تصور لحتى لمؤسسات تأهيل القضاء. وعشان كده معمولة في العاصمة الإدارية الجديدة هناك مدينة للعدالة فيها معاهد وفيها مؤسسات متخصصة وفيها مراكز للتدريب يعني إلى آخره. ممكن تبقى ناشئة الرئيس نفسه في بيت في العدالة موجودة أثر على الموضوع، لكن كمان ثقافة الرئيس واطلاعه على مشاكل الناس قرب الحكاية بكثير. لكن في الموضوع بقى نفسه المبنى المشار اللي مبنى محاكم الجلاء للأسف ده المبنى اللي يعني احترق في فبراير 2011 ضمن الأحداث اللي كانت موجودة وقتها، وضمن يعني الاضطراب اللي كان موجود مع عدد من المباني الكثيرة. كلنا فاكرين يعني هذه الفترة والارتباك اللي كان فيها. للأسف اتحرق في فبراير واتحرق كمان تاني في، بس ده كان حريق عرضي كده في ديسمبر 2015. هو مبنيين اللي احنا بنشوفه ده واحنا بنعدي الإسعاف ده 7 أدوار، وخلفه مبنى آخر 9 أدوار ده يعني الحمد لله يعني ما طلوش الحريق ولا حاجة، لكن طبعا المحاكم معطلة فيه وتم توزيعها على أماكن تانية. لكن أنا نفسي شفت الشهر العقاري الموجود فيه كان نموذجي وكان خادم الناس كلها، لأنه كمان معمول كان لأبناء المحافظات الأخرى عشان قريبين من شارع رمسيس اللي ينزل لأي محافظة عنده مشكلة يعني مصالح عايز يخلصها يقدر يروح الشهر العقاري الموجود في الإسعاف أو في الجلاء زي ما بيسموه ويخلص وراه. فمفيد جدا ومهم جدا لكل المصريين إنه يرجع تاني. صحيح التكلفة عالية يعني هتعدي 200 مليون، لكن كل شيء يهون في سبيل مصلحة الناس ومصلحة المواطن، خصوصا كمان انه ده شهر الاخير اللي قلت حضرتك عليه. لكن المحاكم بتخدم محاكم كتير يعني من شبرا لسيدة زينب والاحياء اللي بينهم، يعني قصدي كمية القضايا المنظورة فيه وكمية الخدمة اللي كان بيقدمها للناس تستاهل ال 200 مليون وتستاهل اكتر، وان شاء الله نشوف على اروع ما يكون زي ما كان وقتها. بالتاكيد يمكن كمان بيوجه الرئيس السيسي بالتوسع والاستمرار في انشاء تلك المكاتب لما تمثله من تطوير وتحديث في اطار المشروع القومي لرقمنه مصر، ويمكن ده برضو اللي حضرتك اشرت اليه الكاتب الصحفي احمد رفعت. رقمنه مصر طبعا تطوير الخدمات للمواطنين في اطار المشروع القومي للرقمنه، وكمان يمكن المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بيقول ان الاجتماع اللي كان بين رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين والوزراء ووزير العدل وغيرهم بما في ذلك ما كانت خدمات وزارة العدل ومكاتب التوثيق والشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والاتصالات. يعني كلمة رقمنة مصر، وطبعا زي ما حضرتك أشرت العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة المتكاملة اللي هتكون بتحاكي المدن العالمية. طبعا لانه الرقمنه مساله بالنسبه لنا احنا بقى مساله حياه او موت، لان احنا بنتطلع الى دوله عصريه حديثه ليها افق ابعد بكثير من اللي كنا بنحلم به يعني في الأربعين سنه اللي فاتت. اللي احنا شايفينه في العاصمه ممكن يبقى يعني دي الصوره اللي ممكن نبقى عليها لما يبقى شايفين عاصمه مبنيه على احدث يعني طرز البناء في العالم، لدرجة انه يعني صور واشكال البناء القديمة مش هتلاقيها موجودة، صور واشكال مثلا الطرق القديمة مش هتلاقيها موجودة، شكل الـ مثلا الخضرة تبقى عاملة ازاي ومساحتها ونسبتها من الاراضي مش زي اللي عرفناه في تاريخنا كله. لما يبقى في مدينة للفنون ومدينة للعدالة ومدينة رياضية ومدينة يعني طبية، انت قدام تصور مختلف للحياة في مصر. ده الافق اللي بيدور عليه الرئيس السيسي، وده الافق اللي عايز يعيش فيه المواطن المصري. ده ما ينسجمش بقى مع ان لسه الدفاتر قدي كده في والشانون الموجود اللي احنا الشهير اللي بيبقى موجود في المكاتب الاداريه اللي احنا عارفينه، ولما تروح يطلع لي 50,000 دفتر علشان يلاقي اسمك. كل دي عطل وتضيع كمان للوقت من المخلفات الماضي اللي المفروض نتخلص منها. وعشان كده القصه مش قصه رقمنه، لكن كمان قصه ان عقل الموظف نفسه عقليته تتغير. يعني طيب. وحتى ده يعني حضرتك فاكره لما عملنا قانون الخدمه المدنيه وبيوجينا بقى حطينا اسس للتدريب والتطوير ايوه والشفافيه وتاهيل الموظفين حتى تغيير المسميات. يعني اداره شؤون العاملين هتبقى مثلا اداره الموارد البشريه، فحتى المسميات هتتغير عشان تروح بالناس الى الوطن اللي احنا كنا بنحلم بيه. الكاتب الصحفي احمد رفعت هناخد دلوقتي فاصل، لكن بعد الفاصل هنتكلم عن الكوادر البشريه وتاهيل الموظفين في الدوله علشان يتعاملوا مع السياسات الجديده. فاصل ونعود. في الدنيا اغلى من وطن ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من وطن ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غير نفسه غيرها، شايلة همومنا على كيرها، بلد الصحيح كتر خيرها. البرنامج العام، وما زال في ضيافتنا على الهاتف الكاتب الصحفي احمد رفعت. اهلا بحضرتك يا فندم من جديد على موجات البرنامج العام ومواجهه. اهلا بحضرتك يا استاذه. اهلا بيك. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الكوادر البشريه وازاي يمكن تاهيل الموظف في ظل المنظومه الجديده، خطه النهوض بالمنظومه القضائيه، تاهيل الموظف والكادر البشري علشان يتعامل مع هذه المنظومه وهذه السياسه الجديده. طبعا حضرتك عارفه زي اغلب الساده المستمعين ان احنا اقدم الدوله في التاريخ وعندنا جهاز بيروقراطي يعني ضارب بجذوره يعني بعمق وعمر الدولة المصرية. عشان كده عندنا الجهاز الإداري المصري كبير، يعني من صعب تلاقيه إلا في عدد زينا كده قليل من الدول التانية. يعني احنا مثلا الناس مش ممكن حد أو ناس كتير ما صدقش إن احنا الجهاز الإداري المصري مكون يعني تقريبا 2500 كيان، يعني 33 وزارة مثلا في مصر، 27 محافظة، 188 مركز، 226 مدينة، 91 حي، 1000 وتقريبا داخلين قربنا على 1400 يعني أو تحديدا 1325 قرية. دول اللي عندهم وحدات محلية. حضرتك عارفه القريه اللي فيها واحده محليه حواليها كل واحده منهم 5 6 7 8 قرى تابعين وما عندهمش وحدات محلية لها يعني جهاز إداري. طبعا ده جهاز ضخم جدا يعني غير بقى 25 مدينة جديدة. فاحنا قدام جهاز إداري ضخم وبيشتغل فيه يعني داخلين على 5-6 مليون موظف. شوفوا دول لما تخشي عليهم عشان تأهليهم إداريا وتعيد تدريبهم وتعيد ترتيب المؤسسات من جديد، خصوصا ان في ادارات ما عادتش يعني خلاص. يعني انا مثلا واحد من انصار قانون الاصلاح الزراعي، لكن هيئه الاصلاح الزراعي نفسها لسه موجوده رغم القانون انتهى ومش مش مش موجوده على الارض فعليا. عندنا بنك للصادرات، لكن عندنا هيئه قديمه للصادرات، وهكذا. تلاقي في ازدواجيه وتلاقي في تداخل الاختصاصات وتلاقي لخبطه كبيره. فالقصه مش واقفه بس لا عند الرقمنة ولا عند ما قلنا زي ما قلنا قبل الفاصل عند عقلية الموظف المصري نفسه. لا، لكن كمان خريطة تنظيم الجهاز الإداري المصري محتاجة شغل كتير. وعشان كده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شغال دكتور صالح الشيخ، عشان كده وزارة التخطيط هو طبعا معاها ملحق ومعاها وزارة التنمية الإدارية شغالين. القوانين الرئيس السيسي هو اللي بادر بقانون الخدمة المدنية وبادر بقوانين تانية. يعني مثلا وزارة الاستثمار التشريعات كلها اتغيرت من اول لاخر كده عشان ييسر على الناس، والورق اللي كانت بتاخد سنة بتاخد اسبوع، والورق اللي كان بياخد اسبوع دلوقتي بياخد ساعة. فعاملين تطوير هايل بيبدأ من التشريع عشان ندخل بقى على عقلية الموظف. ده طبعا محتاج تأهيل، ان هو خد طول السنين اللي فاتت على انه خلاص مكمل كده لغاية 60 بلا عوائق في الحضور والانصراف، وطالما الامور ماشيه بالادميه خلاص هو معاشه معروف ومرتبه معروف وعلاواته وحوافزه كل الحاجات دي. خلال السنتين ثلاثه اللي فاتت حصل فيهم يعني ترتيب وتنظيم مختلف، ما عادش الادميه هي المعيار الوحيد، ما عادش الملفات هي وسيله التعامل مع الناس. طبعا صور الفساد اللي احنا عارفينها كلها، وده جزء من اهتمام الدوله اللي هتقضي عليه من خلال زي ما حضرتك اشرتي في الاول الى الاماكنه الى عشان تقللي تعامل الناس مع بالعامل البشري. يعني بتقلليه الى اقصى الى ادنى حد عشان الناس تقدر الورقه بتاعتها تخلصها تصرف على الفلوس والرسوم اذا كان في طوالع ولا حاجه تجيبها وتاخد الطلب اللي هي عايزاه. لكن تقعد بقى تلف على المكاتب زي زمان خلاص القصه دي انتهت. محتاجين بقى انه الموظف يحس انه في كيان بيديله حقوق زي ما بناخد منه واجبات، حتى ده تحط حوافز واشكال مختلفه للترقيات واشكال مختلفه لضم الخدمه ومراعاه الحصول على شهادات فوق عليا اثناء الوظيفه، كل ده تحط في الاعتبار، وبالتالي منطق الحقوق والواجبات موجود. فاحنا ان شاء الله رايحين لجهاز اداري مختلف. في طبعا حضرتك عارفه بعض الاماكن اتوقف فيها التعيينات بسبب الترهل الكبير اللي فيها من الموظفين ما بيعملوش حاجه، زياده اعداد على الفاضي من غير اي لازمه. القطاع الخاص ابتدى يستوعب اعداد كبيره، انفصلنا البطاله الفتره اللي فاتت نزلت، صحيح زادت بسبب كورونا لكن زياده طفيفه ان شاء الله نرجعها ثاني الى وتعدي ان شاء الله بعد كده زي ما كنا. يمكن يا فندم تطوير المنظومه، منظومه انفاذ القانون وكافه محاورها اللي اشار ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشير دايما في كل افتتاحاته وفي كل الموضوعات اللي بتطرح على الساحة سرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة نظرا لما تحققه من تكامل سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة وكذلك مستوى محافظات الجمهورية مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية اللي بتقدمها الدولة للمواطنين. عايز أتكلم هنا عن حاجتين، سرعة الانتهاء، وكمان لفت نظري في التقرير أو الخبر اللي أنا بقرأ لحضرتك على مستوى محافظات الجمهورية. يعني التطوير مش بس في المركزية أو في القاهرة أو في المحافظات المركزية، لكن سرعة الانتهاء وكمان محافظات الجمهورية. لا ده احنا أنا لسه متكلمين يوم السبت في حلقة السبت على حتى مش تطوير الجهاز الإداري، حتى على تطوير الميادين، لأنه وقلنا أنه مش بس في ميدان التحرير اللي بتطور دلوقتي، ده احنا جبناها محافظات مصر محافظة محافظة، هتلاقي العمل شغال لانه الرئيس شو حضرتك بتتكلم على السرعه، ما السرعه دي برضه ليها فلسفه، لانه احنا قدام رئيس شايف ان بلاده وشعبه تعطلت ليهم حاجات كتير طوال سنين طويله، فعايز يعوض الناس باسرع ما يمكن. وعشان كده فكره الضغط الوقت دي وضغط الزمن ما هياش جايه من فراغ، لا لكن جايه لانه الناس فاتها كتير. فحتى على الميادين تلاقي أبو الحجاج في الأقصر، تلاقي ميدان المحطة أو اللوتس في المنيا، تلاقي ميدان المحطة في أسيوط، تلاقي ميدان السواقي في الفيوم، هتروح في مطروح نفس القصة، في الإسماعيلية نفس القصة، ميادين مصر كلها تتجدد في نفس الوقت اللي فيها ميدان التحرير في قلب العاصمة بتجدد. وعلى نفس الوزن أو على نفس السياق هتلاقي الخدمات المقدمة، الرئيس بيتابعها زي ما بيتابع مجمع محاكم الجلاء، هتلاقيه بيتابع كل المصالح الإدارية على مستوى الجمهورية. وعشان كده في لحظة تلاقيه فاتح ملف، زي ما شفنا كده مرة من المرات، بيفتح ملف إحدى الحديقة صغيرة متأجرة من الدولة في اسكندرية ما بتدفعش الإيجار بيها فترة طويلة، الرئيس بنفسه فاتح الملف، يعني رغم ده ممكن مثلا حي في اسكندريه تبعه، يعني مش محتاج اكثر من كده، لما يكبر خالص يروح للمحافظ. لكن ايه اللي يخلي السيد الرئيس بنفسه يفتح هذا الملف؟ اهتمامه بقى بمصالح الناس، واهتمامه باموال الدوله المصريه وباموال الشعب المصري. فهتلاقيه اصغر ملف في طالما مهم وطالما في تقصير هتلاقي الرئيس فجاه كده متابعه وفتحه. فما بالك بقى مصالح الناس ومنظومة العدالة نفسها. الكاتب الصحفي أحمد رفعت، هنكون مع حضرتك من جديد في مواجهة، لكن هناخد دلوقتي فاصل ونرجع تاني. تفضل. عشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، انا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، منصوره وحره يا بلادي يا ارضي ويا ارض اجدادي، منصوره وحره يا بلادي يا ارضي ويا ارض اجدادي، يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا يا يا يا يا مصر المنى فداكي أنا، موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم سيدتي وسادتي إلى موجز أنباء جديد، موجز أنباء 12:30 ظهرا، تقرأه تقى نور الدين. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وإحدى شركات الاستثمار لتوفير فرص عمل لتشغيل العمالة المصرية العائدة من الخارج. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للأبراج السكنية الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة مثلث مسبيرو. انطلاق جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف بمشاركة وفد من الحكومة السورية. وزير الخارجية الأمريكي يبحث في إسرائيل قضايا الأمن الإقليمي والنفوذ الإيراني في المنطقة. ألمانيا تعرب عن أسفها إزاء قرار تركيا بتمديد أنشطتها لسفينة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يبحث في أوكرانيا سبل تسوية الأوضاع في إقليم دونباس. وموسكو تحذر من تداعيات قرار فيينا طرد دبلوماسي روسي على العلاقات بين البلدين، وبدء محاكمة المتهم بقتل 51 شخصا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، ومقتل 2 من أفراد المخابرات في نيجيريا خلال اشتباكات مع عناصر من حركة بيافرا الانفصالية. من القاهرة سيدتي وسادتي قدمنا لكم موجز أنباء 1:30. وبنرجع من جديد وما زال معانا ومشرفنا على الهواء هواء البرنامج العام وعلى الهاتف الكاتب الصحفي احمد رفعت. اهلا بحضرتك يا فندم من جديد. هنرجع سريعا للطفرة اللي بيشهدها وبتشهدها منظومة التقاضي واللي بيتابعها بنفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيوجه بتطويرها. طفرة في عدد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال سبتمبر القادم، وتم التعاقد كمان مع شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم بعد تطويرها، تزويد أغلبية مقرات المحاكم المزدحمة بكاميرات لتسهيل الإجراءات للمتقاضين، وبيتم كمان العمل اليدوي هيتم إلغائه ليكون بالحاسب الآلي، وتطوير 25 مكتبا كل شهر لإلغاء العمل اليدوي، ويتم الانتهاء من جميع المكاتب خلال 8 شهور من الآن، والعمل بدأ في التطوير كمان منذ شهرين. يعني اعتقادي ان عدد كبير من المصريين اللي تعاملوا مع هذه المكاتب الفتره اللي فاتت رفضوا ولمحوا التطوير اللي حصل. يعني حتى التطوير ابتدى يا استاذ تقى في تنظيم المواعيد، يعني كان الشهر العقاري ده اخره 2 أو 3، والناس بقت يعني لو انت راح تعملي حاجه يوم الخميس وفاتك الوقت عليك ان تنتظري مثلا يوم السبت علشان تعرف تعملي الورقة من تاني. النهاردة الشهر العقاري موجود على فترتين صباحية ومسائية موجود، والوزارة للأمانة اتعاملت مع عدد كبير من النقابات، عملهم أفرع في النقابات بحيث مثلا أبناء المهنة المعينة دي تقدر أو يقدروا يستخرجوا الأوراق المطلوبة من عندهم من النقابة، ما يروحوش يزحموا الدنيا في مكاتب أخرى. صحيح كورونا جت عملت تركه، بس طبعا الكورونا عملت تركه في الدنيا في العالم كله. اكيد في العالم، مش احنا ما كناش يعني لوحدنا في الحكايه اكيد، لكن قدرنا نستوعبها وقدرنا، وادي هو الرئيس بيتابع كمان التطوير اكثر واكثر، لانه كانت كورونا كاشفه لاهميه وحكنا الحمد لله ابتدينا فيه لاهميه التعامل الميكاني والتكنولوجي مع كل الأجهزة الإدارية. قدرنا نعمله في التعليم والحمد لله، والتلاميذ يعني تلقوا نصيبهم في من بعد مارس في البيوت ونجحنا والحمد لله، وجزء من الامتحانات أو أغلبها كمان تم من خلال من على بعد ومن خلال التكنولوجيا الحديثة. فاضل إن ده يتعمم، وحتى التكنولوجيا الحديثة برضه دخلت في أماكن إدارية كتير، ابتدينا نشوف التراخيص وحاجات وأوراق بتطلع وانت واقف في بعض الأماكن، وشفنا كمان اللي يعني سبق مصلحة الأحوال المدنية في الموضوع لما عاملة الميكنة دي على أعلى ما وأروع ما يكون، فاضل إنها تتعمم عشان المواطن قادر بقى إن كل ورقه يبدأ إيه منهج، يعني مش هنا مو ينفع وهنا لأ، عندك ورقة هنا ناس بتطلعها بالميكانة وهنا لسه واقفين عند الملفات القديمة ونهاية الختم والراجل بتاع الختم مش موجود، ولسه المحاكم فيها المحضرين وحضرتك عارفة يعني بعضهم كان بيمارس سلطاته إزاي على المتقاضين، وفيه كان في حاجة اسمها إمبراطورية اللي يعني المحضرين، صحيح فيهم ناس كتيرة كويسة جدا لكن كان بعضهم بيسيء استخدام سلطاته وبيعطل الدنيا كلها. خلاص آن الأوان إن هذا يعني هذه الطريقة في التعامل مع الناس وإنجاز مصالحهم تنتهي زي ما انتهت في أماكن كتير وزي ما انتهت في دول كتير. تعطلنا كتير لكن زي ما حضرتك كده أشرتي ولاحظتي زي ما لاحظ الناس كلها إن الرئيس عنده رغبة في دمج الوقت وفي توفيره وتوفيره واختصاره على فترات على اقل فتره ممكنه اللي نقدر ننجز، وعشان كده بنشوف بقى الحوارات اللي بتحصل بين سياده الرئيس والوزراء يقولوا له مده معينه ويتدخل الرئيس يضغطها يتقال له 3 سنين فيتقال سيادته يقول لا سنه واحده بس علشان يعوض الناس اللي فاتوا، وان شاء الله قريبا يعني هنلاقي زي ما يعني شوف الرئيس عايز الكلمه كلها يعني اشهر والمنظومه تكتمل ان شاء الله نشوف كل المنظومات كده. بالتأكيد. طيب الكاتب الصحفي أحمد رفعت، يعني إحنا دلوقتي في المقدمة قلنا هنتكلم عن مجموعة من الموضوعات اللي بتشهدها السياحة اليوم. الموضوع الأول كان عن تطوير شامل لمنظومة التقاضي والتوثيق والشهر العقاري، ورب إن شاء الله كل المواطنين يلمسوا بأنفسهم في خلال الفترة القادمة هذا التطوير ويتمتعوا بهذه، يعني مش عايز أقول رفاهية، لكن هو حق من حقوق المواطن انه يعيش بهذه الحداثة وهذه التكنولوجيا الحديثة. الموضوع الثاني يا فندم انه في اطار الجهود الدولية وجهود الدولة بكل مؤسساتها، الجهاز الاداري للدولة وتحقيق الرؤية الشاملة للقيادة السياسية في تفعيل ضبط الخارجين على القانون، والرقابة الإدارية بتصرح بضبط رئيس حي مصر القديمة في قضية رشوة. هيكون ده موضوعنا، لكن دلوقتي هنذهب لفاصل، بستأذنك ونرجع تاني. شكرا. مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام من القاهرة ومواجهة، وما زال مشرفنا على الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم. الشرف لي، ربنا يخليك أهلا بحضرتك. أهلا بيك. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن جهود جهاز الإداري للدولة وجهود الدولة بكل مؤسساتها في تفعيل ضبط الخارجين على القانون. سقوط رئيس حي مصر القديمة ب400,000 جنيه رشوة من متعهد قمامة، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط كل من رئيس حي مصر القديمة وأحد متعهدي جامع القمامة العاملين في نطاق الحي عقب تقاضي المتهم الأول 400,000 جنيه رشوة من الثاني اللي جمعها له من متعهدي القمامة المتعاقدين مع الحي مقابل إخلال رئيس الحي بواجبات وظيفته وعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بالمتعهدين وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحي. وكشفت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم الأول ذلك الإجراء مستغلا سلطات وظيفته، وعقب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ألقي القبض عليه متلبسا بتقاضي المبلغ المالي من متعهد القمامة وبعرض المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا باشرت تحقيقاتها وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات. تعليق حضرتك. لا ده انا تعليقي طويل يا استاذه. والله بجد ان احنا قدام مؤسسه على كل مصري ان يفتخر بها، مؤسسه كل شغلها دلوقتي انها تحمي ثروه الشعب المصري وتحمي مقدراته وتحمي حتى وقته، لانه جزء من يعني من عمل هيئه الرقابه الاداريه دلوقتي هو التطوير اللي لسه كنا بنتكلم عليه. جزء من شغلهم التطوير الاداري، جزء من شغلهم متابعه العقود حتى قبل ما تتمضي، جزء من شغلهم متابعه المؤسسات اللي هتتسلم للدوله المصريه قبل ما تتسلم. يعني ممكن لو في زي مثلا اللي كنا بنتكلم عنه مجمع الجلاء ده، لو هيتسلم ممكن الرقابه الاداريه تشوفه قبل ما وزاره العدل تستلمه وتشوفه مبني على اسس يعني معياريه صحيحه ولا لا، ولا في عيوب في البناء الى اخره. طبعا بتكلم عموما، الحمد لله انه اللي هيبنيه الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، ودي بنثق في شغلها، لكن انا بتكلم لان الجهاز الاداري كبير جدا وشغله مع شركات خاصه كتير. فعايز اقول لحضرتك ان شغلهم تتوسع كتير جدا، ما عادش رقابه على الاداء الخاص بالجهاز الاداري ومتابعه صور الفساد ومتابعه صور التقصير وتقديم النصيحه للمديرين الى اخره، لكن كمان توسع الى الحاجات اللي احنا لسه قايلين عليها. لازم ليه بنقول الشعب يبقى فخور بهذه المؤسسه؟ لانها اولا مؤسسه عريقه ولعبت دور مهم في فترات يعني صعبه جدا، وكانت يعني سيف الشعب وسيف الرؤساء في فتره من الفترات ل يعني محاربه الفساد وقطع رقبته وقطع كل ذيوله الموجوده في جهازنا الاداري. طبعا كلنا عارفين قانون 54 سنه 64 اللي اصدره ساعتها الرئيس زعيم جمال عبد الناصر، وعلى اساسه تاسست الهيئه وتعدل سنه 69 كان الدكتور جمال الغر اول رئيس. احنا بقى اللي احنا فاكرينه من الجيل الحديث يعني من عند اللواء احمد عبد الرحمن واللواء هتلر الطنطاوي لغايه ما وصلنا للواء عرفان ولغايه اللواء شريف سيف النصر، لكن عدد من الرؤساء العظام مسكوا الهيئه اللي فضلت ماشيه لغايه ما تم الغائها بالكامل لأسباب غير مفهومة سنة 80، وبعد كده عادت مع الرئيس مبارك. الرئيس مبارك منحها صلاحيات توقف عند حدود المديرين العموم ووكلاء الوزارة، ده اللي احنا يعني لاحظناه. محدش يعني كان بيزود متابعة الفساد عن أكثر من كده إلا لظروف تانية بقى يعني بيبقى فيها مشاكل في أجنحة كانت في السلطة. لكن الرئيس السيسي لما تولى المسؤولية بعد 2014 منحها صلاحيات غير مسبوقة، وزي ما حضرتك شفتي في اكثر من خطاب كان كل الرئيس ما يتكلم يقول ما فيش حد فوق القانون، انا حتى لو هنا في مؤسسه الرئاسه التعليمات واضحه وصريحه. وعشان كده بعدها وحتى قبلها يعني اثناء هذا الكلام وغيره شفنا الاول مره وزراء في الدوله كانوا لقيناهم في السجن بتقبض عليهم في بشكل علني، شفنا محافظين في السجن ومحل محاكمات، شفنا نواب محافظين في السجن ومحل محاكمات، شفنا مستشارين ووزراء، ثلاثة مستشارين وزراء دلوقتي في السجن ومحل محاكمات. شفنا بقى اللي حضرتك لسه متكلم عليه، لأول مرة في تاريخ مصر ستة من رؤساء الأحياء الكبرى أو المعروفة في القاهرة الكبرى محل محاكمات والسجن. امبارح لما بتكلم عن الخبر الخاص برئيس حي مصر القديمة حد قال لي لا ده خبر قديم. هو تصور ليه إنه خبر قديم؟ لأنه رئيس الحي برضه السابق بالظبط محل يعني محل محاكمه وموجود على ذمه قضيه ثانيه. فهنا رغم ان رئيس الحي اتغير لكن فضلت القبر الاداريه متابعه الرئيس الجديد لغايه ما ضبطوا القضيه بتاعه امبارح. لاول مره هتلاقي الادارات الهندسيه اللي كلنا بنسمع عن حاجات يعني ما يصحش انها تبقى موجوده في الاحياء وفي البتاع كلهم عندنا عدد كبير للاسف يعني محل محاكمات. وكيل سابق للجهاز المركزي للمحاسبات نفسه محل محاكمه ومحل تحقيق. لسه الاسبوع اللي فات قضايا مثلا تخزين بنزين وسولر هتلاقي الرقابه الاداريه موجوده. لسه تغيير العمله خارج اطار القانون هتلاقي الرقابه الاداريه موجوده. لسه رشوه في ثلاث محافظات الدقهليه ودمياط واعتقد المنوفيه الرقابه الاداريه هتلاقيها موجوده. هتلاقي الرقابه الاداريه حاطه ايديها حتى حضرتك فاكره حمله 100 مليون صحه لموجه فيروس سي كان في الاول كان في زحام وكان في ناس بتقدم علشان تاخد العلاج وتتحط على في الترتيب الكشوف المرضى اللي هيتعالجوا. كان بيبقى في واسطه بتحصل في الحكايه دي. الرقابه الاداريه تدخلت ونظمت حتى حصول الناس على العلاج والدواء في توسع لدورها. ودي الهيئه الوحيده اللي كل ما دورها يتوسع زي القوات المسلحه كده نبقى مبسوطين ونبقى مطمنين ان يعني اموال المصريين ومصيرهم في ايد مؤتمنه. عشان كده كانت القضيه بتاعت امبارح اللي كل الناس طبعا تابعتها ومبسوطه انه في عيون صحيه بتتابع اي خروج عن القانون. بالتاكيد الكاتب الصحفي استاذ احمد رفعت. هنذهب لفاصل اخير ونرجع نعود مع حضرتك ومع الساده المستمعين مواجهه. طوبة فوق طوبة بنبني مصر، مصر الحبيبة على قلوبنا وغالية علينا دايما جميعا. ومازال معانا ومشرفنا وفي ضيافتنا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت في مواجهة. أهلا بحضرتك من جديد يا فندم. أهلا بك يا فندم، ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. وطوبه فوق طوبه ازاي هنبنيها من غير ما يكون في مبادرات ويعني حاجات بتعملها الدوله وبتفكر فيها علشان تخدم المواطن حتى لو كان المواطن البسيط؟ يمكن مبادره زي مبادره ما يغلاش عليك اللي بعد اسبوع من انطلاقها بتحقق نجاح كبير جدا ويعني دعم كبير جدا للمنتج المحلي المصري، الدعم لمنتج صنع في مصر. يمكن كمان بتمنح المبادرة خصم على العديد من السلع بنسب بتصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% بتقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد. وطبعا بتخصص الحكومة موقعا إلكترونيا بيحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسبة الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات اللي بتروج لمنتجاتها ومواصفات السلع وغيرها. بتضم المبادرة سلعا متنوعة من الأجهزة الكهربائية واللي بتتضمن تكييفات، تلفزيونات، ثلاجات، ديب فريزر وغسالات وسخانات، وبتشمل كمان القطاعات المشاركة قطاع الإلكترونيات والموبايلات والتابلت وقطاع الكهرباء وغيرها. يمكن يا فندم مبادرة زي دي في عز الركود الاقتصادي اللي بتشهده دول العالم في ظل جائحة كورونا، ونفكر في فكرة مثلا زي المبادرة دي، أكيد بيروج لاقتصادنا داخليا، بينعش السوق المحلي، المنتج المصري بالتأكيد كمان بيبقى عليه طلب وإقبال. متفق مع حضرتك تماما. هو حضرتك لمست صلب بالموضوع. ليه بقى؟ لان احنا مش عايزين الناس بس تبقى فاهمه ان ده مجرد معرض كبير كده زي المعرض اللي بيتعمل قبل رمضان او قبل الدراسه. لا، المره دي الموضوع مختلف. صحيح، ايوه طبعا، مستهدف انه يريح الناس، ايوه، وصحيح انه مستهدف انه يديهم سلع باسعار ارخص، وصحيح مستهدف انه يشيل العبء عنهم في سلع كتير ممكن يجيبوها من خلال المبادره، تمام. لكن احنا قدام اهداف تانية حضرتك اشرت اليها في معرض حديثك في المقدمه. نعم. الجميله اللي فاتت دي. اشكرك. الله يخليك. لما قلنا انه احنا قدام منتج محلي، جت ازمه كورونا يعني ليها جانب ايجابي جدا، اذا اعتبرنا ليها جانب او اتنين ايجابيين، ده واحد منهم او ده الاصل في الموضوع، ان احنا قدام منتج محلي ان الاوان لانه يحل محل الاجنبي، ان الاوان انه السلع المصريه المصريين يحترموها ويقبلوا عليها على حساب المستورد منها. ما يصحش نفضل يا جماعه طول عمرنا، حتى فانوس رمضان بنجيبه من بره، حتى سجاده الصلاه بنجيبه من بره، وكل دي حاجات، حتى السبح، ودي حاجات كانت يعني مصر ليها سمعه فيها، الناس كانت بتيجي يعني خان الخليل عشان تاخد الحاجات دي وهي راجعه، باعتبار ده يعني هدايا ايه من يعني من تاريخيه من مصر. فجات أزمة كورونا، عندنا منتج محلي، عندنا سلع مش عارفين نجيبها بسبب الأزمة، خلاص عندنا السلع بتاعتنا نروح نشتريها ونستحمل حتى لو فيها مشكلة أو اتنين، بس لما نشتريها صاحبها هيكسب، لما صاحبها هيكسب هيطورها لأنه هيتوسع ويبقى عنده فائض من الأموال يقدر يطور السلع بتاعته، لما يطورها توصل بقى للمستوى اللي أنا عايزه اللي بينافس الأجنبي ويبقى واصل زيه زي الأجنبي وأكتر. احنا كان سلع عندنا كتير كده، كنا بنتباهى بايديا، لو كنا بنتباهى بمنتجات كتير جوه مصر، آن الاوان انها ترجع تاني، آن الاوان انه عجله الاقتصاد، وده برضو الهدف التاني ان عجله الاقتصاد تشتغل. انا لما كل الناس دي تروح تشتري منتجات، وعندنا اكثر من 4000 صنف، انا رايح اشتري منتج الجزء المكون المصري او المنتج المصري اساسي فيه، دي مصانع هتدخلها فلوس، لما تدخلها فلوس الناس اللي فيها تاخد مرتبات، الناس اللي بتاخد مرتبات هتروح تشتري سلع وخدمات تانية، سلع يعني منتجات وخدمات زي يعني تصيف او تقعد او تشتري حاجات خاصة بالمحمول الى اخره، او تذاكر الطيران وسفر، الى كل ده بنسميها خدمات. لما ده يدخل وده الناس كلها تشتري وعجلة الاقتصاد تتحرك بهذا الشكل، انا عندي المصانع هتشتغل اكتر، عندي التراشعات هتتم، عندي المصنع اللي بيعمل وردية يعمل ورديتين، طالما هيعمل ورديه تانية يبقى الناس اللي قاعده في بيوتها مش لاقيه شغل هتروح تشتغل وتقدم، عجله الاقتصاد كلها دارت. يبقى انا مش بس يعني وفرت منتج بسعر مناسب، مش انا بس اديت للناس يعني ال 200 جنيه اللي قلنا عليه اللي قالت عليه مظبط التموين كتشجيع للانفاق والمبادرة تنجح، لكن كمان أدرت عجلة الاقتصاد، نشاط المنتج المحلي، عملت إنجاز كبير. كل دي أهداف المبادرة. المصريين يعني اللي أنا لمسه الناس مبسوطين بالمبادرة، بيشجعوها كويس وملتزمين بها وفهموا يعني اللوائح بتاعتها. المنتجين فاهمين الأبعاد المبادرة وبيتعاملوا مع الناس كويس. المبادرة كلها تستحق تشجيع. عايزين يعني طول السنة مبادرات بهذا الشكل في بداية موسم دراسة مبادرة ثانية إلى آخره بشكل أكبر من المعارض اللي تبقى موجودة. عايزين عجلة الاقتصاد تدور، عايزين كورونا تنتهي وعندنا المنتج المحلي واخد وضعه اللي يليق به في عقل المستهلك المصري وفي مكانة متميزة في السوق المصري. أنا الأوان خلاص يعني الاعتماد على الذات، وادي أزمة كورونا كشفة إنه ممكن تحصل أزمة زي كده تاني. لازم تبقى عندنا الحبوب متوفرة، عندنا الغذاء موجود، عندنا الأراضي جاهزة أنها توفر للمصريين غذاء يكفي شهور، عندنا بقى المنتج المحلي قادر إنه يوفي للمصريين كل متطلباتهم. بالتأكيد. الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت، الوقت مر مع حضرتك سريعا جدا، استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك. يا رب إن شاء الله كل المبادرات وكل أجهزة الدولة جميعا، الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات الدولة كافة، تعمل على قدم وثاق من أجل رفعة هذا الوطن ومن أجل كرامة المواطن المصري ومن أجل راحته ومن أجل رفعة الوطن أجمع. شكرا لحضرتك يا فندم الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت، كنت معنا في مواجهة. شكرا كل جزيلا. شكرا لحضرتك. تحيا مصر. شكرا. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا وهي معيننا الذي لا ينضب بإذن الله. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. كل اللي يحب بلده بلده بتحبه كده، عشان اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. فرح بلدنا كمان وكمان، طيبة ولاد بلدك شفاهي مش بس كلام. شوف قد ايه في قلوب حواليك عايشين وكل املهم فيك، ومصدقين كل كنا معاكم على مدار هذه الساعة الماضية في مواجهة. رئيس التحرير أشرف البهي، الإخراج محمود محبوب، وعلى هندسة الهواء خالد عيد. وسعدت كثيرا أن كنت معكم. تقى نور الدين. عايش عشان يحلم ليهم.